بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هذا مجلس جديد من مجالس القراءة والتعليق على كتاب الشريعة للإمام أبي بكر الأجر رحمه الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أحسن الله إليك شيخنا والحاضرين والسامعين. باب ذكر إكرام النبي صلى الله عليه وسلم لعثمان رضي الله عنه وفضله عنده. حدثنا أبو محمد عبد الله بن محمد بن نادي قال حدثنا أبو كريب محمد بن علاء قال حدثنا يونس بن بكير عن النضر أبي عمر عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا أستحي ممن تستحي منه الملائكة؟ إن الملائكة تستحي من عثمان بن عفان. وحدثنا أبو القاسم عبد الله بن محمد البغوي قال حدثنا عبد الله بن مطيع قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن محمد بن أبي حرملة عن عطاء وسليمان بن يسار وأبي سلمة بن عبد الرحمن أن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مضجعا كاشفا عن ساقيه، فاستأذن أبو بكر رضي الله عنه فأذن له وهو على تلك الحال فتحدث، ثم استأذن عمر رضي الله عنه فأذن له وهو كذلك، ثم استأذن عثمان رضي الله عنه فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وسوى ثيابه فتحدث. فلما خرج قالت عائشة رحمه الله تعالى: يا رسول الله، دخل أبو بكر فلم تباره، ثم دخل عمر فلم تباره، ثم دخل عثمان رضي الله عنه فجلست وسويت ثيابك، فقال: ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة؟ ولهذا الحديث طرق الجماعة. وأنبأنا أبو محمد عبد الله بن محمد بن ناجية قال حدثنا أبو معبد. في صحيح مسلم له روايات الثابت منه في صحيح مسلم غير حديث ابن عباس وعائشة، حديث استحياء الملائكة من عثمان، وجاء أيضا في غيره ولا تخلو من ضعف، لكن الثابت في صحيح مسلم الذي أشار إليه الأجري رحمه الله تعالى أنه قد جاء من طرق أصح وما في مسلمين. نعم، أحسن الله عليك. وأنبأنا أبو محمد عبد الله بن محمد بن نادية قال حدثنا أبو معمر القطيعي قال حدثنا قطيعي قال حدثنا هذا راوي مسند قال حدثنا هشيم بن بشير عن كوثر بن حكيم عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأصدقهم حياء عثمان بن عفان. وقال محمد بن الحسين رحمه الله: وقد روي من غير وجه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أرحم أمتي بأمتي أبو بكر، وأقواهم في دين الله عمر، وأصدقهم حياء عثمان بن عفان، وأقضاهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه. وذكر الحديث. حدثنا أبو أحمد هارون بن يوسف قال حدثنا نعم هو الحياء عثمان ثابت، قال النبي صلى الله عليه وسلم أن عثمان رجل حي. نعم، جاء في صحيح مسلم حديث سعيد بن العاص أن عائشة وعثمان حدثها هذا الخبر، أن عثمان لما قال: اجمعي عليك ثيابتي، وقال: إن عثمان حي، وإني خشيت وإن أذنت له على تلك الحال ألا يبلغ إلي في حاجته. نعم، صلى الله عليه. حدثنا أبو أحمد هارون بن يوسف قال حدثنا أبو مروان العثماني قال حدثني أبي عثمان بن خالد عن عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لكل نبي رفيق ورفيق ورفيقي فيها عثمان بن عفان. وحدثنا أبو بكر بن أبي داود قال حدثنا محمد بن عبد الله مولى بني هاشم قال حدثنا الوضاح بن حسان قال حدثنا طلحة بن زيد عن عبيدة بن حسان عن عطاء عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعثمان: أنت وليي في الدنيا والآخرة. وحدثنا الفريابي قال حدثنا هدبة بن خالد قال حدثنا حماد بن سلمة عن الجريري عن عبد الله بن جريري عن الجريري عن عبد الله بن شقيق عن عبد الله بن حوالة قال: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: تهجمون على رجل يبايع معتجرا ببرد حبرة من أهل الجنة، فهجمنا على ببرد حبرة ببرد حبرة من أهل الجنة فهجمنا على عثمان وهو متعجر ببرد حبرة يبايع ببرد حبرة يبايع الناس يعني البيع والشراء. وحدثنا الفريابي قال حدثنا أبو خيثمة زهير بن حرب قال حدثنا شبابة بن سوار قال شبابة بن سوار شبابة بن سوار أو شبابة بن سوار نعم أحسن الله عليك. قال حدثنا شبابة بن السوار قال حدثنا حريز بن عثمان عن عبد الرحمن بن ميسرة قال سمعت أبا أمامة الباهلي يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الجنة بشفاعة رجل من أمتي مثل أحد الحيين ربيعة ومطر. قال فكان المشيخة يرون أن ذلك الرجل عثمان بن عفان رضي الله عنه. حدثنا أبو القاسم في حديث عبد الله بن حوالة تأكيد للقضية أنه هو على الهدى فيما فعل، لأنه ورد في حديث عبد الله بن حوالة وفي حديث مرة بن كعب ويروى أيضا كعب بن عجرة أنه قال هذا وأصحابه يومئذ على الهدى عليكم بالأمين وأصحابه. روايات الحديث رواه أحمد المسند والترمذي وغيرهم. وقال فانجبنا فإذا هو عثمان رضي الله عنه، يعني يوم هذا يومئذ على الهدى، ثم قال عليكم بالأمين وأصحابه رضي الله عنه. نعم أحسن الله عليه. وحدثنا أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي قال حدثنا محمد بن يزيد أبو هشام الرفاعي قال حدثنا ابن يمان قال حدثنا الحسن وأبو جعفر عن الحسن رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يشفع عثمان يوم القيامة لمثل ربيعة ومضر. حدثنا عمر بن أيوب السقطي قال حدثنا محفوظ بن أبي توبة قال حدثنا محمد بن القاسم الأسدي قال سمعت الأوزاعي عن حسان بن عطية قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم غفر الله لك يا عثمان ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أخفيت وما أبديت وما هو كائن إلى يوم القيامة. وحدثنا أبو عبد الله جعفر بن إدريس القزويني بمكة المؤذن إمام المسجد الحرام قال حدثني ابن إدريس بن محمد القزويني قال حدثنا إسماعيل بن توبة قال حدثنا كثير بن هشام عن جعفر بن برقان عن ميمون بن مهران عن ابن عباس رضي الله عنه قال قحط المطر على عهد أبي بكر رضي الله عنه فجتمع الناس إلى أبي بكر رضي الله عنه فقال السماء لم تمطر والأرض لم تنبت والناس في شدة شديدة فقال أبو بكر الصديق انصرفوا واصبروا فإنكم لا تمسون حتى يفرج الله تبارك عز وجل عنكم. فما لبثنا إلا قليلا أن جاء أجراء عثمان بن عفان رضي الله عنه من الشام فجاءت ماءة راحلة برة أو قال طعاما فجمتمع الناس إلى عثمان رضي الله عنه فقرأ عليه الباب فخرج إليه عثمان بن عفان في ملأ من الناس فقال ما تشاؤون؟ قالوا الزمان قد قحط السماء لا تمطر والأرض لا تنبت والناس في شدة شديدة وقد بلغنا أن عندك طعاما فبعناه حتى توسع على فقراء المسلمين. قال عثمان حبا وكرامة ادخلوا فاشتروا. فدخل التجار فإذا الطعام موضوع في دار عثمان رضي الله عنه فقال يا معاشر التجار تربحوني على شراء من الشام. قالوا للعشرة 12 فقال عثمان رضي الله عنه قد زادوني. قالوا للعشرة 14 فقال عثمان قد زادوني. قالوا للعشرة 15 فقال عثمان قد زادوني. قال التجار يا أبا عمرو ما بقي في المدينة تجار غيرنا فمن ذا الذي زادك؟ فقال زادني الله عز وجل بكل درهم 10 أعندكم زيادة؟ فقالوا اللهم لا. قال فإني أشهد الله أني قد جعلت هذا الطعام صدقة على فقراء المسلمين. قال ابن عباس فقال ابن عباس رضي الله عنه فرأيت من ليلة رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام وهو على برذون أبلق وعليه حلة وعليه حلة من نور في رجليه نعلان من نور وبيده قضيب من نور وهو مستعجل. فقلت يا رسول الله لقد اشتد شوقي إليك وإلى كلامك فأين تبادر؟ قال يا ابن عباس إن عثمان بن عفان تصدق بصدقة وإن الله عز وجل قد قبلها منه وزوجه بها عروسا في الجنة وقد دعينا إلى عرسه. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه يستعين. نعم هو الآن عثمان رضي الله عنه قلت لكم أنه كان إحسانه كله متعدي. نعم. طبعا هذه في سائر الأعمال الإنسان لما يكون يريد حسنات، وهذا من فقه الطريق والسير إلى الله عز وجل، كان يقول ابن مسعود لعلكم ترجعون الأثر ورائي، كان يقول سيروا إلى الله سيرا رفيقا، أظن هكذا، أظن ابن مسعود لو تراجعوا الأثر، في أثر يقول سيروا إلى الله سيرا رفيقا أو نحو هذا. فإن وجاء أيضا عن أبي بن كعب شر السير الحقحقة، يعني الإنسان في فقه الصراط مشي على الصراط. طبعا أنا أتكلم عن المسلمين، إذا أراد حسنة، طب العمر قصير، هنا تفهم فقه الصحابة في باب العبادات، العمر القصير القليل الذي الإنسان كل مرة يعني يتوقع الموت، قدر الآن نحن جالسين يموت أحدنا يقبض الله عز وجل روحه، الموت لا يستأذن ولا يأتي يقول أنا الموت في أي حال. نعم، ولذلك يقول ولست أبالي خبيب حين أقتل مسلما على أي جنب كان لله مصرعي، وذاك في ذات الإله ويشاء وبارك على أوصال شلون ومزعي، قصيدة له رحمه الله رضي الله عنه. من فقه الرجل، وهذه نقطة مهمة جدا في الحسنات، أنه يكسب حسنات تبقى معه في قبره، واضح النقطة هذه؟ يعني من فقه الرجل أنه يكسب حسنات أو يعمل على حسنات، يفكر في هذا، أنه غدا المشروع الحقيقي في الحياة أنك تكون في القبر وتأتيك حسنات، لأن العمل ينقطع في القبر. الحسنات التي نفعلها هي نفسية، يعني رهينة بك، لو مت انقطعت، لكن هناك حسنات متعدية، هذه الحسنات المتعدية يلحقك ثوابها، ها؟ يلحقك ثواب ما؟ يلحقك ثواب وأنت في القبر، يفرج عن العبد فيقول ربي بما؟ في القبر، في القبر يفرج له من قبره، يقول لقد دعا لك ولدك، لقد تصدق عنك في القبر. وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث، ولد صالح يدعو له، علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له، أو صدقة جارية. الإنسان لما يكون في القبر يعود يتمنى حسنة، ترى الهول المطلع كما قال عمر مر معنا قال إني أخاف هول المطلع، كان معاذ يقول الله أو معاذ بن جبل يقول الله من أعوذ بك من صريحة إلى النار، يعني أول ليلة في القبر. تعرف هنا قيمة الحسنات، كما أن الناس حال الشدة وكذا يعرفون قيمة المال، يعني كذلك الموتى لما يموتون يطيش كل شيء، هذا الذي كان يسعى للدنيا وغيرها من أرباب الأموال إذا مات ما حتحصر أشد ما يتحصر إلا عما قد أوتي المال، لنسى يسعى درهم من أين اكتسبته فيما أنفقت، لكن على ماذا يتحسر؟ كما قال ابن مسعود رضي الله عنه قال إن كان مسيئا أنه لم يستعجل يتوب، يعني وإن كان محسنا أنه لم يزدد. فلذلك التخطيط الحقيقي هذا هو المستقبل، وجدت أحسنت ديما تفرحني ده. من قال هذا؟ عمار بن ياسر ما شاء الله، يقول فسيروا إلى الله سيرا جميلا. نعم هذا هي المقصود، سير الجميل. بارك الله فيك نفع الله بك. أين موجود؟ في البداية والنهاية. في البداية والنهاية ممكن ومسند أظن في مسند أحمد. ما أقول أخ الشيخ مسند أحمد، أنا كنت أذكر المسند لكن عزب عني القائمة. مسلم في صفات المنافقين وصحيح مسلم في وصحيح مسلم. نعم نسيت صحابي فقط. بارك الله فيك نفع الله بك. فسيروا إلى الله سيرا جميلا، هذه وصية الذي كان يخطب بها عمار بن ياسر، اذكروا الله ذكرا كثيرا وسيروا إلى الله سيرا جميلا. السير الجميل ما هو؟ أنك تسعى الإسلام والسنة دي الحياة الطيبة كما قال الفضيل، وأنك تكتسب حسنات تبقى معك بعد الممات. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم، ما هي الآثار التي خلفوها؟ لذلك طالب العلم مثلا إذا ما حدثتك النفس بالانصراف عن العلم، وطالما تحدث النفس طالب العلم بهذا وإذا ما حد سولت لك نفسك بالزهد في طلب العلم، وإذا ما حدثتك نفسك بالتقليل من شأن العلم، فاذكر يوما تكون فيه في القبر مرهونا لا ينفعك إلا عمل تعدي أو تعدى منك إلى غيرك، علمت علما أو بثثت خيرا أو أرشدت جاهلا أو رددت ضالا أو هديت تائها أو بصرت أعمى أو نبهت غافلا، هذا كله في ميزان حسناتك، ما أخلصت وصدقت لله جل وعلا. ولذلك بعض المعاصرين ممن كتب الموسوعات ولا أسميه، وأنا أقول استعينوا باليقظة بالنظر إلى هذه الغفلة، خلي عندك يقظة وأنت تنظر إلى الغفلة، هو في غفلة. فقيل له ما سبب كتابتك الموسوعات من نفس القوة؟ فقال وهو غير حقيقي بما يكتب، لكن انظر، يقول أنا أذكر يوم أكون فيه في القبر، أنا ما عندي ماني من أهل الصيام النهار وقيام الليل والجهاد في سبيل الله، ولا أتيت مالا لأنفقه، ما عندي شيء، ذهب أهل الدثور بالأجور، وحسناتي من نفسي، أصلي نصلي كما قال يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم، معي الفرائض، فمن الذي يبقى معي بعد مماتي؟ هذا هو مستقبل طالب العلم، ما الذي يبقى معك إذا كنت في القبر؟ لسنا من أصحاب الأموال ولسنا من أهل النشاط في العبادة. سمعت الأسود بن يزيد يصوم حتى يسود لسانه، تسمع مسروق بن الأجدع يقوم حتى تتفطر قدماه، وغير ذلك من أئمة السلف. فطالب العلم ما لك أنت؟ ما هو الذي عندك إلا أنك تبث؟ وهذا من أفضل الزاد، خاصة لأن الحسنة تعظم بزمانها ومكانها ولو كانت قليلة. لماذا عظمت الحسنة في رمضان؟ لأنه زمان مبارك. لماذا عظمت الحسنة في مكة؟ لأنها بقعة مباركة. فالحسنة تعظم بالزمان والمكان، وتعظم الحسنة أيضا حينما يغفل الناس، وعلى هذا يحمل من صحح دعاء السوق، من شئ قال لما يدخل سوق لا إله إلا الله وحده لا شريك لا له الملك ولا الحمد ولا كل يحيي ميت وحي لموت بيد الخير وهو على كل شيء قدير، بعيدا عن ضعف الحديث، لكن ما هو وجه مضاعفة الحسنات؟ الملحظ فيه مهم، كتبت له ألف حسنة ومحيت عنه ألف زيادة، لأنه في السوق ما كان غفلة، قليل من يذكر، وهو يدخل وفي رأسه البطاطا، في رأسه الطماطم، في رأسه البصل، هذا الذي في رأسه. فيما يأتي شخص وسط غافلين والشيطان ينصب رايته في السوق ويقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ودلت على هذا أثار، دلت على هذا أثار، يقول سفيان بن عيينة إن الله لا يعجب ممن يذكره في الأسواق، إن الله لا يعجب، لأنه وضع العجب هنا، وربنا سبحانه جل وعلا يوصف بالعجب لخفاء السبب وظهوره، عجب ربك شاب ليس له صبوة، لأن الشباب عادة انحراف خاص زمن الشباب، يقولك متمتع بشبابي وكذا، فتجي شاب متنسك، ولكن في الأثر عند ابن مبارك أيها الشاب التارك شهوته من أجلي أنت عندي كبعض ملائكتي. وقال سفيان أيضا إن ربنا تبارك وتعالى ليضحك للغريب في اليوم مرتين سبحانه وتعالى، للغريب ليش؟ لأن وسط قوم غافلين، قوم في الكفر تسبح وفي أمواج الشرك والضلال والبدعة والانصراف عن أحوال الآخرة، وأنت أيها الغريب مقبل على ربك، خائف على دينك، مستمسك بغرز سلفك، قابض على دينك كأنك تقبض على الجمر أو أشد، تخشى من الكفر أن تسمعه أو أن تقع فيه، تخشى من البدعة، تريد سبيل السلف، أن تبغي محجة الطريق، من مثلك؟ من مثلك يا طالب العلم؟ من مثلك يا طالب العلم؟ من مثلك يا طالب العلم في هذا الفضل وهذا المنزلة وهذا الخير؟ من مثلك يا طالب العلم وأنت الذي عرفت أحوال الآخرة، تتعرف عن السلف، تتعرف عن الذين مضوا وحطوا رجالهم رحالهم في جنات النعيم؟ هذا لو الله لمن أعظم الفضل وأعلى المرتبة وأغلاها لمن فقهها وعرف قدرها. لذلك الحسنات تطلبها بعد الممات، ما الذي يكون لي؟ ما الذي يكون لي وأنا بين بين بين في في في في في, في بيت الدود وبيت البلا؟ ما الذي يكون لي؟ ما لك مال تنفقه ولا جهاد ولا أي شيء من العبادات التي هي فيها الفتح وفيها الخير؟ طيب جهاد العلم، جهاد الرسل عليه السلام، وجاهدهم به جهادا كبيرا. إذا الطالب علم لما يمسك قلمه ويلخص درسه ويحفظ القرآن ويراجع القرآن، أنت لا تفعل هذا فقط لنفسك كأجر وثواب، أنت تنوي به كما قال أحمد أن ترفع الجهاد عن نفسك وعن غيرك. هذه همة، لعلك ترد جاهلا أو تنبه غافلا، هذا شأن أهل العلم. كما قال الإمام أحمد رحمه الله: كم من قتيل لإبليس قد أحيوه. شوف كلمات أهل العلم، كم من قتيل لإبليس وضع له وثاقه في يديه وغله وربطه وأعده لينحر، فجاء العالم ففك الوثاق بفضل من الله الواحد الأحد. كذلك شأن العلم، كم من قتيل، كلنا كنا ذلك الرجل، كنا قتلى لإبليس وسار في يديه يسوقنا حيث جاء، إلى العلمانيات وإلى الإرجائيات وإلى البعريات يسوقنا حيث جاء، فجاء الأثر فسلنا من أيدي إبليس بفضل رب العالمين تبارك وتعالى. كم من قتيل لإبليس قد أحيوه، وكم من ضال تائه قد هدوه، وكم من أعمى قد بصروه، وكم من أصم قد أسمعوه، وكم من ناد أرشدوه. فما أحسن أثرهم على الناس وما أقبح أثر الناس عليهم. ولذلك الإمام أحمد رحمه الله كان يدعو للإمام الشافعي في كل صلاة، فيسأل من ابنه عبد الله: يا أبتي، من هذا الشافعي الذي تدعو له في كل صلاة؟ قال: يا بني، هذا الشافعي كان كالشمس للدنيا والعافية للناس. الشافعي هذا رحمة الله عليه، مع أنه في كثير في زماني أحفظ منه، أحمد أحفظ منه رحمة الله عليهم جميعا، لكنه فعل شيئا متعدي نفع الأمة. فماذا نفعتم الأمة يا شباب الإسلام؟ وقد رأيتم أن الإسلام أينما توجهت به عينك كالطائر مقصوص جناحه. فماذا قدمتم يا شباب الإسلام للإسلام؟ وأنتم والله لمسؤولون عنه بين يدي الله عز وجل. ولذلك كل من عظم قرن، أنا ما نقرأ فضائل الصحابة، أنا ما أريد الصحابة رضي الله عنهم وكذا تنتهي، لا يا أخي، أولئك قوم رفعهم الله عز وجل، لابد أن تكون على سبيلهم، لابد أن تكون على سبيلهم. سر إلى الله عز وجل سيرا جميلا، سواء كنت كثيرا أو جريحا أو أعرجا، سر إلى الله لعلك تدرك. تشبه بالكرام وإن لم تكن مثله، فالتشبه بالكرماء فلا، أولئك الذين هدى الله فبهدى مقتده. سنرفع الهمة في طلب الحق والسير إلى الله عز وجل، ويجعل الصحابة هم الأسوة بعد الرسل عليهم السلام، والتابعين من بعدهم وتابع التابعين، رفعوا الهمم ليعلو الإسلام. فإن الإسلام لا يعلو بهذا الخمول وهذا الإعراض والانكفاف، لا، الإسلام يعلو لما نعلم حقيقة المراد منا في زماننا، فقه الوقت أو واجب الوقت ما هو. وإلا الناس كل منصرف إلى حاله، كل الناس يغدو، فبائع نفسه فمعتقها أو مرقها. هذا سوق الدنيا، يسير الناس ويمشي الناس وكذا، لكن عند الله تبارك وتعالى كيف الجواب؟ إذا كما تسمع أنت عثمان أقول إحسانه متعدي، هذا فقه الناس، هذا فقه الناس، نريد حسنات بعد الموت. القبور كم فيها من متعسر وكم فيها من متحسر، سل القبور تنبيك إن كنت لا تجهل تعرف، كم بينها من مكظوم وكم بينها من مغيوظ وكم بينها من مغموم وكم بينها من مهموم وكم بينها من محزون، وكم من شخص يتمنى حسنة لا علم لنا بذلك العالم لأن بيننا وبينه برزخ، لكن ربنا أخبرنا ألهاكم التكاثر، ألهاكم التكاثر. حذف العامل هنا، ما ذكر ربنا ما الذي ألهانا للتعميم؟ التكاثر في الأولاد والأموال والأوقات والكلام وكل شيء، ألهانا التكاثر. وسائل التواصل الاجتماعي تقتل الوقت قتلا وتحرق الأعمار حرقا، بالساعات مع الفيسبوك وهذا وغيره في غير منبع مرجوة، تقليد صفحات، بحث عن الأخبار، بحث عن الأنباء، بحث. أين نحن؟ إلى أن العمر يمضي يا جماعة، يا بني آدم، يا ابن آدم، إنما أنت ساعات وأيام وليالي يوشك أن تمضي. فلا يشغلنك هذا عما خلقت له. أعمار تحترق. فالشيطان نعوذ بالله منه وأولياؤه يلبسون. وأنت ماذا تنفع الأمة؟ وأنت ماذا ستقدم؟ وأنت كذا وكذا؟ أو أن فلان من الناس هو المتكفل بكل شيء؟ لا، النبي صلى الله عليه وسلم لو شاء الله نصره، لو رفع كفا من تراب قال اللهم اجعل لي به ذهب لأجابه ربنا تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصورا. لكن ربنا بين أنه كما قال له في الحديث، حديث عياض بن حمار الصحيح، صحيح مسلم رواه أحمد في المسند، إني مبتليك ومبتلين بك، إني مبتليك ومبتلين بك، فنحن مبتلون ومختبرون وممتحنون. هل نصرنا نبينا؟ هل عزرنا نبينا؟ هل رفعنا دعوته؟ هل أقمنا ديننا؟ نسعى في كل أمر يصلحنا الدنيا، وأما الآخرة فلا بواكي لها عندنا. أمر غضي، أمر، الأمر ليس سهلا يا إخوة الإسلام، الأمر ليس سهلا يا إخواني، الأمر عظيم عند الله تبارك وتعالى. لما نقرأ نحن سيرة الأصحاب صدقوني والله نفثت مصدور وكيد مظلوم وبركان في نفسي كثير لما نراه من تقاعس الناس عن نصرة دين الله عز وجل. لا نقول بالفوضى ولا نقول بالهمجيات، ولكن طلبة العلم أين أنتم من حفظ كتاب الله لما يكون دعوة ميراثها السلف؟ لا تجد قلة الذين يعتنون بحفظ كتاب الله وفقه كتاب الله جل وعلا، والغالبية منصرفة إلى الصور والبعر والوسوسات والأمراض والذي لا فائدة به، ونشغل بحديث فلان عن فلان وحديث علان عن ترجان وهكذا، وقلوبنا مرقعة تحتاج إلى من ينصحها ويصلحها. فيا طالب العلم لا تعبثن، وحقق الحق ولا تلعبن، فإن الموت حق وهو على الوراء صدق، وبين يدي الله موقف فاستعدن. يا طالب العلم إني ناصحك، فإنك إذا لم تعرف قدر المسؤولية اليوم فتلك مصيبة. قدر المسؤولية على طلاب العلم اليوم كبيرة جدا، والمشروعات العلمية متوقفة لعدم وجود الأكفاء من الرجال الذين يحملون مهمة الدين كما حمله صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، تحمله بالعلم وتحمله بالسيف. فنجد عثمان رضي الله عنه إحسانه كله متعدي رضي الله عنه، وبشر في جميع ذلك الإحسان بالجنان. وذلك لما جاء الذين حاصروه قال أناشدكم الله والإسلام، أي حق الله وحق الإسلام، هل تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم المدينة وليس بها ماء يستعذب؟ المدينة لم يكن للصحابة ماء يستعذب يشرب غير بئر روما، فقال من يشتري بئر روما فيجعل دلوه مع دلاء المسلمين بخير منها في الجنة فاشتريتها، فقالوا اللهم نعم. ثم قال أنشدكم بالله والإسلام، هل تعلمون أن المسجد ضاق بأهله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من يشتري بقعة آل فلان فيزيدها في الإسلام بخير له منها في الجنة؟ قال فاشتريتها. قال اللهم نعم. ثم قال أنشدكم بالله والإسلام، هل تعلمون أني جهزت جيش العسرة من مالي؟ قال اللهم نعم. ثم قال أنشدكم بالله والإسلام، هل تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان على ثويل مكة فركضه برجله؟ فقال أسكن ثبير، فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان. قال اللهم نعم. رواه النسائي واللفظ له الترمذي واللفظ له والنسائي وغيرهم. هذا يبين لك فضل هذا الإحسان المتعدد عند أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. يا جماعة يا طلاب العلم، الإمام أحمد رحمة الله عليه لم يكن ذا مال لينفقه يعني، وحاله كانت شدة، ولكن كان ذا علم بثه في الناس. كم نفع الله بهذا الرجل، حتى لما يقال له أشفق على نفسك، لا تقتل نفسك لك رخصة، فيقول لا أضلهم لا أضلهم في المسؤولية، لا أضلهم. رحمة الله عليك يا أبا عبد الله، رحمة الله عليك، ما ثبت على هذا الدين وبينت الحق حتى صار محضا بينا ظاهرا لا يخفى. صلى الله أن يرفع درجاته في عليين هذا الإمام الوقور الصبور رحمة الله عليه. قل لا أضلهم، هكذا مسؤولية. وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. والله نأسف على تقصيرنا في دعوة ربنا وخدمة ديننا، ولما نرى حالنا مع الدين وكيف كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والله نحتقر أنفسنا. ماذا لو الآن نشر فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاء إلى مجالسنا وزارنا في بيوتنا ونظر إلى حالنا؟ ماذا لو نشر فينا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نزعم أن ورات لهذا الميراث؟ فهل نحن قوم قد أدينا الأمانة، نصحنا للأمة، حملنا هم الدين، أم أننا قوم همنا أنفسنا نرضيها ونقوم عليها فقط؟ إخواني الأمر ليس سهلا، والمسؤولية في الدين صعبة، صعبة لما تعقبه. وإذاك أحمد يقول بليت بهذا الأمر، بتليت يعني، كان يخاف جدا أن ينتكس، لكن المثبت هو الله عز وجل. محمد بن نوح الشاب الصغير هذا لم يكن عالما ولا بالكبير في العلم، شاب صغير، لما رأى كيف أن شيوخ كبار في الحديث أجابوا في المحنة فبكى عند الإمام أحمد، قال أخاف على نفسي، هذا كبار وكذا، لكن الله يثبت من شاء ويهدي من شاء ويربط على قلب من شاء. العبد إذا شعر بالاضطراب فلينطرح بين يدي ربه. انطراح العبد الذليل الذي عرف ذنوبه وعرف تقصيره وعرف كل شيء في حاله، وليجأر إلى ربه تبارك وتعالى أن يرفع عنه الهمة، فإنها لا مفر لنا من الله إلا إليه، هو أعلم بأحوالنا وما يصلحنا، فاصدق في اللجأ إليه ولن يخيبك، لن يخيبك الله عز وجل. وسأل ربك إن كنت لا ترى للدين قيمة، أقول بمعنى القدر الذي يطلب منك، فسأل ربك أن يهبك ذلك، سأل ربك ذلك، لأن هذا فضل من أوتيه فليخف أن يزال، ولا يزال منك إلا إذا غيرت ذلك، بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. والله ما نخشى على الإسلام، والله ما نخشى على دعوة الأثر، والله ما نخشى على السنة، فإنها ورب الكعبة منصورة بعز عزيز أو بذل ذليل، ولكن نخشى على أنفسنا أن نبدل فيبدل الله بنا، نخشى على أنفسنا أن نغير ويغير الله بنا، نخشى على أنفسنا أن ننحرف فيسلك بنا غير السبيل ويضل بنا عن الصراط المستقيم مع المغضوب عليهم والضالين. فتلقى الله عز وجل يوم القيامة وقد ميت على غير ما أوصاك. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. هذه وصية الله تبارك وتعالى لنا ذلكم. قال الله تعالى وأن هذا الصراط مستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فينبغي لنا جزاكم الله خيرا ونفع الله بكم جميعا ينبغي لنا أن نكون على قدر المسؤولية وأن نكون رجالا بحق. اللهم لا تخزنا بعمل عند رسول الله كما كان يقول عبد الله بن رواحة والأنصار كانوا يقولون اللهم لا تخزنا بعمل عند ابن رواحة لأن على عقيدة السنة تعرض أعمال الأحياء على الأموات تعرض. فنعوذ بالله أن نسلك غير السبيل. ولذلك إذا قبض العبد المؤمن اجتمع أهل الإيمان من الأرواح اجتمعت عليه وجعلوا يسألونه ما فعل فلان؟ يقول لقد مات فلم يأتي إليكم فيقولون قد سلك به غير سبيلنا. قد سلك به غير سبيلنا. نسأل الله السلامة والعافية. لا إله إلا الله. الحمد لله رب العالمين.